السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. الحج من شرائع الإسلام، للمستطيع ظاهر لإلزام. قد ابتلى الله به العباد، إن عرفوا أو جهلوا المراد. تعبدا علينا الامتثال، وما لنا التنقير والجدال. نعم، كان الدروس الماضية حول الحج وناسك الحج، زين. وآخر درس أخذناه في الإحرام، كان درس حول الإحرام. وآخر درس أخذناه في محظورات الإحرام. طيب، يكون الدرس الآن إن شاء الله حول الطواف، في الركن الثاني من أركان الحج والعمرة، الطواف. في الطواف بس نوجه سؤال واحد من الدروس الماضية: من فعل شيئا مما يلوث الإحرام من غير الجماع، ما الذي يلزمه؟ لأن لبس قميصا أو غطى رأسه أو قلم أظفاره أو حلق شعر رأسه أو استعمل شيء من الطيب أو نحو ذلك من ملوثات الإحرام من غير الجماع. هذا السؤال، ما الذي يلزمه؟ نعم، فضل. تلزمه الفدية. فدية، أحسنت. إيش الفدية؟ الفدية هي إما صوم أو إطعام أو نسك. نعم، مخير. نعم، بين إيش؟ بين الصيام أو الإطعام أو نسك. إيش نسك؟ نسك يذبح شاة. نعم. وإيش الدليل؟ دليل على هذا إيش؟ ما هو الدليل على هذا؟ نعم، على مخير بين الثلاثة. طب فضل. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أحسن، شكرا. طيب، هي مخير بين الثلاثة، ما كذلك؟ مخير بين هذه الثلاثة، بين أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، مدين لكل مسكين. من منكم يحفظ حديث كعب بن عقرة؟ نعم، تحفظ الحديث؟ تفضل. عن ابن عباس قال: خرج كعب بن عقرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق، وقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة، أي شيء فعلته من ذلك أجزائك. أحسن، شكرا. من منكم يحفظ النص نظم في هذه المسألة خاصة؟ هل منكم يحفظ؟ ما حل منكم؟ طيناكم أبيات من جوهر النظام، تفرق بين بين الجزاء وبين هيش وبين الفدية. ومن جنى يلزمه الجزاء أو لوث الإحرام فالفداء. يلوث الإحرام حلق الرأس لو كان من ضرورة أو باس. ومثله في الرأس أيضا تغطية. أو لبس المخيطة مثل الأقبية أو قطع الأظفار أو لبس الأخفاف عند النعل أو قطع الأظفار قبل الحل. أو يدمين الجسد المحرم أو يقطعن الشعر المكرم. فهذه ونحوها ممنوعة تلزم فيها الفدية المشروعة. يصوم أو يطعم أو ينتسك بذبح شاة ليتم النسك. نعم بارك الله فيكم. طيب ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الحج والعمرة والطواف. يكون درس اليوم حول الطواف. نعم ما هو الطواف؟ ما هي أنواع الطواف؟ شروط الطواف؟ سنن الطواف؟ صفة الطواف؟ كم مثلا نذكر؟ ما هو الطواف؟ نعم كم عدد أنواع الطواف؟ زين ما هي شروط الطواف؟ ما هي سنه؟ كيف؟ صفته؟ صفة الطواف. الطواف في اللغة هو دوران. ويقول طافة ومعنى طافة دارة. الطواف في اللغة هو الدوران. نعم وشرعا هو الدوران حول البيت تقربا إلى الله عز وجل. الدوران حول البيت أي بيت هذا معروف البيت ها الكعبة. الدوران حول البيت تقربا إلى الله عز وجل. ومن يدور بالبيت للتعبد سبعا فذلك الطواف فعبري. حينما قلت طواف شرعا هو الدوران حول البيت كم سبعة أشواط تقربا إلى الله عز وجل. هو الدوران حول البيت سبعة أشواط تقربا إلى الله عز وجل. ومن يدور بالبيت للتعبد سبعا فذلك الطواف فعبري. هذا تعريف لغوي وتعريف شرعي. هذا شرعي. طيب أنواع الطواف أنواعه خمسة. من أنواع الطواف خمسة: طواف الحج وطواف العمرة وطواف القدوم وطواف الزيارة وطواف التطوع. كم هذه؟ خمسة بطوة. زين طواف الحج وطواف العمرة وطواف القدوم وطواف الزيارة. لا ما زيارة طواف القدوم وطواف قدنا الزيارة أول وطواف الوداع. طواف الحج وطواف العمرة وطواف القدوم وطواف الوداع وطواف التطوع. نعم طيب طواف الحج وطواف العمرة وطواف القدوم أها وطواف الوداع زين وطواف التطوع. طواف الحج عرفتم سابقا أن الطواف ركن من أركان الحج. ولو ترك الحاج الطواف متعمدا أو ناسيا يعتبر طوافه يعتبر حجه غير صحيح. أليس كذلك؟ فالطواف بالبيت ركن من أركان الحج إجماعا. طيب وقته يعني وقت إيش؟ وقت طواف الحج متى؟ بعد الإحلال بعد الحلق أو التقصير في اليوم العاشر. بعد الإحلال في اليوم العاشر أو بعده. في اليوم العاشر من أي من أي شهر؟ من شهر ذي الحجة. في اليوم وقته بعد الإحلال في اليوم العاشر من ذي الحجة أو بعده أي أو بعد ذلك اليوم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحاج يعني في اليوم العاشر أول عمل يبدأ به الرمي، يرمي جمرة العقبة ما كذلك، ثم ينحر، ثم يكون يحلق يحلق يعني من يحل بالحلقة والتقصير. نعم. وهنا انتبهوا، قد كنا ذكرنا نحن سابقا أن المرأة تحل بالحلق والتقصير، لا، الحلق والتقصير يكون لمن؟ للرجل لا للمرأة. المرأة ما يكون إحلالها إلا إيش؟ إلا بالتقصير، وليس للمرأة إلا الثاني. فالحلق لا يكون في النسوان، تأخذ منه قدر إصبعين أو أربع أصابع اليدين. انتبهوا. نعم، معنى بعد الحلقة والتقصير في اليوم العاشر هل يكون الطواف بالبيت، سواء طواف في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر أو بعد ذلك، لكن يكون متى وقته؟ بعد الإحلال، ما كذاك؟ نعم. وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الفرض وطواف الحج وطواف الصدر. كم اسم له؟ ستة اسماء. هذا مو أي طواف هذا؟ الحج. طواف الحج له ستة اسماء، يسمى طواف الإفاضة. أنت أكثر ما تقول طواف الإفاضة تقول طواف الزيارة، أكثر من تقول طواف الإفاضة وطواف الزيارة. سمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الفرض وطواف الحج وطواف الحج وطواف الصدر. نعم، ستة. طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الفرض وطواف الحج وطواف الصدر، بفتحتين الصدر. نعم، واضحة؟ هذا وسيأتي الكلام على صف الطواف. طيب، الطواف الثاني طواف العمرة، وهو الذي يأتي به المعتمر عند قدومه مكة. فالمعتمر عندما يحرم بالعمرة، أليس كذلك؟ يحرم بالعمرة ويأتي مكة ويطوف ببيت سبعة أشواط، زين، وبعد ذلك يذهب إلى السعي، يسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يحل من إحرامه. لأن عرفتم أن العمرة لها كم؟ خمسة مناسك، إيش؟ الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإحلال بالحلقة والتقصير. واضح؟ طيب، طواف العمرة وقته متى؟ عندما يأتي المعتمر إلى مكة، عند قدوم من المعتمر مكة، يأتي به المعتمر إذا قدم مكة، وهو ركن من أركانها التي لا تتم إلا بها. ومن اعتمر ولم يطف بالبيت سبعة أشواط تعتبر عمرته غير صحيحة إجماع، ما كذاك؟ نعم. زين، الثالث، مو الثالث، طواف القدوم. طواف القدوم يسن لمن قدم مكة مفردا بالحج. طواف القدوم يسن لمن قدم مكة مفردا بالحج. انتم عرفتم سابقا ان المفرد بالحج يحرم بحج ويلتزم إحرامه إلى اليوم العاشر، ما كذلك؟ لكن عندما يأتي مكة بهش يسن له أن يطوف بالبيت كم؟ سبعة أشواط، سنة. نعم، هل واجب؟ فرض؟ ركن من أركان الحج؟ لا، لو لم يأتي به المفرد بالحج ما عليه شيء. طيب، هذا هذا هذا هذا, هذا هذا الطواف يسمى طواف القدوم. احنا قلنا طواف القدوم وطواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف تحية، كم؟ خمس اسماء. نعم، زين. النوع الرابع، طواف الرابع، طواف ايش؟ الوداع. طواف الوداع يؤمر به من أراد الانصراف من مكة إلى أهله، يؤمر به من أراد الانصراف من مكة إلى أهله، واضحة؟ نعم، وداع بالبيت. وعن ابن عباس قال أمر الناس، قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حديثة عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. وبتمام هذه الأشياء يتم، وبتمام هذه الأشياء يتم حقه على الاستيفاء، لكن عليه أن يودعنا للبيت مهما شاء يرحلن، مهما شاء يرحلن، يطوف سبعا ويصلينا عند المقام ثم يدعونا حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبع أو يشتري من بعده. وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، وتارك الوداع عمدا يذبح كفارة تجبره وتصلحه، وما على تاركه من عذر كحائض أو مرض من جبري، وما على تاركه لعذر كحائض أو مرض من جبري. نعم. طيب، طواف الوداع يؤمر به من أراد الانصراف من مكة إلى أهله، يعني بعد أن يقضي مناسك الحج أو بعد أن يقضي مناسك العمرة. نعم. هذا عرفتم الدليل؟ نعم. يطوف سبعة أشواط، هو الطواف. نعم. عاد بعد أن يطوف هذا الطواف عاد يرحل، عاد ما يبيع ويشتري، لا. نعم. حتى يكون آخر أهل بالبيت. نعم. حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبع أو يشتري من بعده، من بعده، من بعد هذا الطواف. زين. الخامس طواف التطوع، طواف التطوع. نعم. وقد ورد الحظ عليه والترغيب فيه. نعم. فينبغي لمن كان بمكة المكرمة أن يكثر من الطواف، أن يكثر من الطواف، لما في ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل. وهذه عبادة يعني ما ممكن الإنسان يدركها في أي مكان، بس ما تدرك إلا في ذلك المكان، أليس كذلك؟ من الصلاة، أنت تكثر من الصلوات، من صلاة التطوع في أي مكان كان، ليلا أو نهار، أليس كذلك؟ الصوم تصوم مثلا في كل مكان، ما في مانع، تذكر الله، تقرأ القرآن، في أي مكان. لكن هذه العبادة وهي الطواف ليس لها إلا، لا تكون إلا في ذلك المكان بس، خاصة في الطواف بالبيت فقط. ولذلك ينبغي للمسلم العاقل الكيس الفطن الذي يحب الخير أن يكثر عند إقامته بمكة المكرمة، أن يكثر من الطواف بالبيت. يعني يطوف، كيف الطواف؟ يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين عند المقام. طيب، عند نشاط ما يفعل؟ يطوف مرة أخرى كم؟ سبعة أشواط. زين. ثم يصلي ركعتين، رأى نشاط مثلا وهكذا يسبع سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين وهكذا. طيب، هذه هي الأنواع الخمسة. نعم. وهنا حديث أكل حال يحب على على على على الطواف، على الإكثار من الطواف. نعم. عن علي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. نعم. طيب، إيش أخذنا الآن؟ أخذنا ما هو تعريف الطواف، ما هو الطواف، زين، وأخذنا إيش أنواع الطواف. عرفتم أن أنواعه كم؟ خمسة. واحد منكم يأتيها خمسة. نعم. طواف الحج. طواف الحج نعم. وطواف العمرة. طواف العمرة. طواف القدوم. القدوم نعم. طواف الوداع. الوداع نعم. طواف التطوع. نعم. على شيء؟ أجابتي خمسة مرة. نعم خمسة. دي مرة. طواف الحج. طواف العمرة. نعم. طواف القدوم. نعم. طواف الوداع. نعم. طواف التطوع. نعم. الوداع زين. وطواف التطوع. طيب. زين ننتقل إلى شروط الطواف. طيب بس الوقت انتهى لأن أخذنا معكم في الطواف يعني مسألتين. المسألة الأولى هي في تعريف الطواف والمسألة الثانية في أنواع الطواف. نعم. وعرفتم الأوقات وقت طواف الحج ووقت طواف العمرة. متى يؤتى بطواف الحج؟ متى يؤتى بطواف العمرة؟ متى يؤتى بطواف القدوم؟ متى يؤتى بطواف الزيارة؟ متى يؤتى بطواف التطوع؟ في كل وقت هكذاك؟ نعم. زين بس نقف هنا نكمل إن شاء الله بقية مسائل الطواف في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. آمين. اللهم اقسم لنا ما خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. آمين. من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. آمين. واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا. آمين. وانصرنا على من عادانا. آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.